تصنف رسائل وكتيبات هي مفيدة، لكن في الواقع ما فيها شيء جديد. أي جديد؟ نقل يعني مصنف ينقل يعني من سك شيخ بن باز رحمه الله، من سك شيخ بن عثيمين رحمه الله، تحقيق الإيضاح ينقل ويخرجه، ولا فيه يعني تنبيه على مسائل أو تغيير في أسلوب الكتابة أو ما أشبه ذلك. هذا في الواقع يعني وإن كان فيه فائدة، لكن الفائدة فيها إيش؟ قليلة. ينبغي من أراد أن يكتب رسالة أو كتابا أن ينظر فائدة هذا الكتاب، هل فيه فائدة، هل الناس بحاجة إليه، هل طلبة العلم بحاجة إليه، أما مجرد أن يكتب شيئا مكررا من غير أن يحصل فيه تجديد، إما مثل التقسيمات أو مثلا إعادة صياغة بطريقة مناسبة، هذا في الواقع إضاعة وقت ليس فيها فائدة. وأيضا يقول المؤلف رحمه الله وهو كما قال يثبت الحفظ، نعم التأليف، ولا سيما لا يقال لا سيما إذا كتب الإنسان ذلك بيده. وهنا يعني أنبه إلى أن في البحوث والكتابات وتحليل المسائل احرص على أن تكتبها بيدك. بعض الناس أن يكتب بالكمبيوتر، يكتب بالكمبيوتر، الكمبيوتر ما يثبت، حتى مهما كتبت ما يثبت، لكن ما كتبته بيدك بقلمك تجد أنه يثبت. فلو كتبت مثلا دفترا كاملا أو كراسا تجد أنك مثلا المسألة الفلانية في أول الصفحة، المسألة الثانية في آخر الصفحة، وهكذا. ولذلك كان بعضهم يستعين على الحفظ بالكتابة، إذا أراد أن يحفظ مثل الحديث أو يحفظ متن من المتون يكتبه ويكرر الكتابة، يكرر. وهذه كانت مستعملة، يعني مستعملة فيما سبق، إذا أرادوا أن يعني الطلاب يعني يحفظون شيئا من القرآن أو شيئا من النصوص الأدبية أو النثرية يطلبون منهم يكتبوها 10 مرات. أذكر من القديم يعني إذا أراد يحفظ يقول اكتب واجب، اكتب هذه 10 مرات. نفس النص تكتبه في الدفتر 10 مرات، تجد الدفتر ما بين 3 مواضيع، كل تكرار. مثل الآن نشوف الآن إذا أردت أن تعلم طالب الحروف الهجائية أكل وزرع وزن حصد، صفحة كلها مكتوبة، أو الإعداد تجد الصفحة كلها مكتوبة. لماذا؟ لأن كثرة الكتابة والتكرار يثبت الحفظ. فحرصوا على فيما يتعلق بالكتابة، حرصوا على يعني أن تكون الكتابة باليد أو بالقلم، أولا تمرينا، وهي متعة، يعني يكتب حقيقة فيها متعة، يعني يجد الإنسان متعة أكثر من ما يجد في الكمبيوتر، ولا يمكن عدد الناس يختلفون. الأولى أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه، وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه. هذا ما شرع، ولولا أن يعتني بما يعم نفعه، الشيء الذي فيه نفع، أما مجرد تكرار عناوين موجودة فهذا ليس فيه فائدة. ولذلك الناس يعني فيما يتعلق بالمسائل التي تصنف فيها تجد أنه إذا كان هناك بحث أو إذا كان هناك كتاب أو كتابان في نفس الموضوع تجد الناس يقبلون عليها ويدعون ما سوى. الآن مثلا انظر ما يتعلق بالمناسك، ما أكثر كتب المناسك، لو تريد أن تحصي وتعد الآن يمكن في الأسواق فوق 100 كتاب، لكن ما الذي يعتمده الناس؟ يعد على الأصابع. إذا أردت الكتب التي يعتمده الناس عامة وطلبة علم تعد على الأصابع، والبقية كتبت ووزعت، ويمكن لو أنه موزع مجانا ما حد جرها. يقول وليكن اعتناؤه بما يسبق إلى تصنيفه متحريا إيضاح العبارة في تأليفه، وهذا أيضا أمر مهم، توضيح العبارة مع عدم الركاكة بأسلوب، يعني بعض الناس يوضح العبارة لكن بأسلوب ركيك كأن الذي كتب الكتاب من عامة الناس، فلا بد من أول من أن يكون الكتاب بلغة عربية سليمة، وأن يكون بلغة واضحة، وأن تكون اللغة علمية، اللغة علمية، ولكن لا يتقعر في الألفاظ العلمية بحيث يكتب ألفاظا توجد لها مرادفات لغوية فصيحة تفهم أكثر منها، يعني مدلاتي يقول يعبر عن أسد مثلا بغضنفر، أو يعبر عن السيف بعبارات، أو يعبر عن مع وجود عبارات

يستحب للداعي أن يجمع بينها، وقد سلك هذا المسلك بعض المتأخرين ونازعه في آخرون وقال إنه ضعيف الوجوه انظر جاء من الفهم. وهذا هو الحق، ما دام أن هذا الذكر أو الدعاء ورد على صفة معينة فالواجب أن يؤتى به على الصفة المعينة، أما إذا قصد غير الصفة قصد دعاء عاما فلا حرج. فإذا وصل إليه سلم على من حضر وصلى ركعتين إن لم يكن وقت كراهة، فإن كان مسجدا تأكدت الصلاة مطلقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.